من الشيطان الرجيم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وكنا قد تبينا بعض التوجيهات الإلهية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته، وتحذير الله تعالى لهذه الأمة من منهج اليهود والنصارى. أخذنا عند قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. فترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت فبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت فبئس ما كانوا يصنعون. جاءوكم قالوا آمنا. بعض اليهود إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا، وهذا من صفات أهل النفاق. فهناك بعض اليهود كانوا ينافقون ويتظاهرون بأنهم أسلموا ولكنهم لم يسلموا، دخلوا بالكفر وخرجوا به، بمعنى أنه لم يتغير من أمرهم شيء. جاءوا وقالوا آمنا وخرجوا وهم على حال واحدة ويكفر، لم يتغيروا عند الدخول والخروج، منهجهم وعقيدتهم هي واحدة لم تتغير، دخلوا بالكفر وخرجوا بالكفر، فلم يدخلوا مؤمنين ولو قالوا آمنا لأنهم كذبة لم يؤمنوا. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، دخلوا عليكم، دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم على حال الكفر، وخرجوا وهم على حال الكفر، لم يتغير من حالهم شيء. والله أعلم بما يكتمون، أي أنه جل وعلا مطلع على سرائرهم وبواطن أمورهم مما يخفونه ولا يتفوهون به، فإن الله تبارك وتعالى يعلم المعلن والمكتوم، يعلم السر وأخفى، يعلم ما تكنه الضمائر. وهؤلاء الذي في قرارة نفوسهم وفي عقيدتهم ويسرون به ويعتقدونه هو أنهم على حال الكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام وفي الكفر. ثم قال جل وعلا: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. ترى كثيرا من هذا الصنف وهم اليهود يسارعون في الإثم والعدوان، أي أنهم يتسابقون إلى فعل ما يترتب عليه إثم أو يكون نتيجته عدوان وتعدي على الأموال أو الأعراض أو الدماء فهم يسارعون في هذه الأشياء ويسابقون إليها. وأكلهم السحت، يعني يأكلون المال الحرام، يأكلون الربا، يزورون، يشهدون شهادة الزور، يأكلون أموال اليتامى، يكذبون. لبئس ما كانوا يعملون، أي بئس العمل عمل هؤلاء. هذا مشاهد في هذه الأيام من يهود وأعوانهم، من النصارى وما شابههم من أعداء المسلمين، فهم يسارعون في الإثم والعدوان، يتعاونون على الاعتداء على المسلمين، وعلى كل أمر يظنون أنه يفسد على المسلمين شيئا من دينه يسعون لنشر الرذيلة، يسعون لنشر الربا، يسعون لضياع شباب المسلمين، يسعون لنشر الترهات والأباطيل لتشغل الناس عن معالي الأمور ومكارمها، يلهون الناس بالباطل ويعتبرونه أمرا أساسيا في الحياة لأجل أن يؤثروا على معالي الأمور من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والبر بالوالدين وصلة الرحم ونحوها من مكارم الأعمال وفضائلها، فيشتغل الناس بالتوافه أو بالمحرمات والباطل عنها، فهذه الأمور التافهة أو الباطلة يسارعون فيها، يضعون قنواتهم ووسائل إعلامهم مسخرة لهذه الأشياء، حتى أن الناس تضيع أوقاتهم في شيء غير مفيد أو في شيء ضار لهم. وكذلك أكلهم السحت، أي ينشرون المعاملات الرديئة والوسائل التي تسوغ للناس أكل الحرام. وكما هو معلوم عندنا معشر المسلمين من خبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، ثم قال جل وعلا: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لولا بمعنى هلا، أي للعرض، وهذا بمعنى الحث. هلا نهاهم الربانيون والأحبار، الربانيون هم العلماء العباد، والأحبار هم العلماء، هلا نهوا أولئك القوم الذين هم أتباع، أو أولئك اليهود يتبعونهم فيما يوجهونهم إليه، لماذا لا ينهونهم عن قولهم الإثم وأكلهم السحت؟ قول وفعل. قولهم الإثم ما يتلفظون به من كلام باطل، وأكلهم السحت عن فعلهم المحرم. لماذا لا ينهونهم؟ لماذا يتركونهم؟ لماذا لا يوجهونهم؟ وهؤلاء الربانيون والأحبار يعرفون ما به صلاح الأمة، فلما لم يعمل ذلك علماء يهود مع عوامهم؟ لبئس ما كانوا يصنعون، أي لبئس الصنيع، صنيع أولئك العلماء وتركهم لأقوامهم يتخبطون في الظلام. وهذا مقت لأولئك القوم، وهو تنبيه لأمة محمد عليه الصلاة والسلام أن لا يكونوا مثلهم، فيجب تنبيه الناس ونهيهم عن المنكر وأمرهم بالمعروف لئلا يكونوا مثل هؤلاء، فيكون صنيعهم بئيس وتعيس ومآلهم إلى العذاب والنار نعوذ بالله منها. فهلا قام من يعرف الحكم الشرعي بتعليم من لا يعرف؟ والله تبارك وتعالى قال عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وماذا قال عن بني إسرائيل؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فالذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر يستحق اللعنة مثل ما استحقها بني إسرائيل. وهذه الأمة صارت خير الأمم لقيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا تركت هذا صارت مثل يهود واستحقت مثلهم اللعنة، ولا تكون خير الأمم، لأن هذه الخيرية ليس لأنهم عرب ولا لأنهم سكان مكة أو لأنهم ينطقون اللغة العربية، لا، وإنما لأنهم يقومون بأركان الدين، يلتزمون بأحكام الشرع، يدعون إلى المعروف وينهون عن المنكر. فإذا تخلوا عن ذلك فليس بينهم وبين الله نسب. فهذه الآيات والتهديد والوعيد الذي يذكره الله تعالى في حق أولئك القوم من يهود أو نصارى هو تنبيه لنا ألا نكون مثلهم وألا نعمل مثل عملهم، فيصيبنا مثل ما أصابهم. والسعيد من وعظ بغيره. عن يحيى بن يعمر قال: خطب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار، فلما تمادوا في المعاصي أخذتهم العقوبات، فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم، واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا. بعض الناس يقول: أنا ما أريد دخل في هذا الأمور، أخشى أنه يقطع رزقي أو يقطع راتبي أو نحو ذلك، أو أنا ما لي دخل في الموضوع. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقك ولا يقرب أجلك، يعني لا تذبح بسبب أمرك أو نهيك، إلا إذا كان هذا هو الوقت المحدد لموتك، فإن لم تمت بهذه الطريقة تموت بطريقة أخرى عادية، تكون بحادث سيارة ولا سكتة قلبية ولا غيرها. وهذا من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن توجيه للأمة أن يلتزموا بهذا التحذير الإلهي، وهو لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال جل وعلا: داما يهود لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وهذا ينبهنا على أن المنكر إذا ظهر بين قوم فسكتوا عنه أن الله تعالى يعاقبهم ويعمهم بالعقاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع، ولم يغيروا إلا أصابهم الله منه بعذاب. وعن جرير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. فهذه التوجيهات لا بد أن يضعها الإنسان بحسابه وأن يكون على حذر وخوف. وكثير من المنكرات يستطيع الإنسان أن يغيرها بيده إذا كانت تحت ولايته. الإنسان يغير على أولاده إذا كانوا يتكسلون في الصلاة يلزمهم بذلك. كذلك المنكر إذا كانت ضمن دائرتك وأنت المسؤول عنها فمطلوب منك أن تغير باليد لأنك تستطيع أن تغير. والتغيير باللسان في كل البلاد الإسلامية يستطيع الإنسان أن يغير باللسان، لأن التغيير باللسان كل ما في الأمر أنه نصيحة تظهر بها حرصك على هذا الإنسان أن تأكله النار، فتبين خطأه وتوجهه إلى الخير بالأسلوب الأمثل والحكمة والجدال بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأقل ما يواجهك من هذا الإنكار أن يقول جزاك الله خير ويدعو لك. فإذا صرت في مكان تخشى أن يفتك بك إذا أنكرت أو أمرت فغير بقلبك ولا تجلس مع هؤلاء أصحاب المنكر واشمئز من حالهم واحمد الله الذي سلمك وعافاك أن تكون مثلهم. أما أن يتبسط الناس لأهل المنكر ويستسيغوه فإن هذا مدعاة لانتشاره، وهذا سبب لنزول العقوبات العامة التي تأكل الأخضر واليابس. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلا بد للإنسان أن يكون على حذر. وما يحيط بالمسلمين من فتن ومصائب وتهديدات وتكالب الأمم على المسلمين إنما سببه تضييعهم لهذا الجانب من أمر الدين، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكون الإنسان يسكت على ما يواجه وهو يستطيع التغيير ومع هذا لا يغير، فالواجب على الإنسان أن يتقي الله ويحاسب نفسه ويحاسب أولاده وأسرته وجيرانه ومعاربه وقاربه، وبهذا ينتشر الخير ويزول المنكر والضرر ويعيش الناس في سعادة وأمن وراحة ورخاء واطمئنان، وتنعدم منهم الجريمة ويعم الخير أرجاء المسلمين. ثم بعد هذا ذكر الله تبارك وتعالى مقالة لليهود قال فيها: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. سبحان الله، كان هذه الآيات نزلت اليوم لأنها تصف حال يهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة. لم يسلم منهم أحد، بل إنهم بلغ بهم البذاءة والوقاحة إلى أن قالوا إن الله بخيل، يقولون يد الله مغلولة يعني ما يعطينا من الرزق شيء لأنه بخيل علينا. هذه مقالة يهود، يهود اللي يتحكمون الآن بمصائر الأمم. الناس الآن يطلبون منهم الرجوع إلى الصلح أو الرجوع إلى المفاهمة أو إحقاق الحق ورحمة المسلمين، هذا غير موجود عند هؤلاء. إذا كانوا يقولون إن الله يده مغلولة هل يرحمون واحد مسلم من الناس؟ تطاولوا على الذات الإلهية تبارك وتعالى وتنزه عن قولهم وتعالى علوا كبيرا. يقولون يد الله مغلولة. الله تبارك وتعالى عليهم وصار قرآنا يتلى فقال غلت أيديهم أي أصيبوا بالغلول وهو البخل ومنع الرزق، وهذه دعوة من الله تعالى عليهم واقعة. ولعنوا ولعنوا. بعض الناس يقول لا تلعن اليهود، ليه ما نلعنهم؟ ونحن نقرأ في كتاب ربنا لعنهم. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، أي استحقوا المنع من الرزق، وأيضا استحقوا الطرد من رحمة الله بسبب هذه الوقاحة والجرأة على الله تبارك وتعالى. بل يداه مبسوطتان، يداه المراد يدي الله تبارك وتعالى مبسوطتان، أي أن عطاءه كثير ينفق كيف يشاء بلا عد ولا حد، يرزق من يشاء بغير حساب، هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الغني الحميد. لا تفنى خيراته ولا تنقضي أرزاقه. لو أن الناس أولهم وآخرهم وإنسهم وجنة وقفوا في صعيد واحد فطلب كل مسألته فأعطى كلا سؤاله ما نقص ذلك من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فيحمله مع الماء قطرة واحدة من الماء. هذا لكل الخلق أولهم وآخرهم. ومع هذا يهود يقولون إن الله فقير، يقولون يد الله مغلولة غلت أيديه. ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وفي هذا إثبات اليد لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وأن الله تبارك وتعالى كريم، ومن أسمائه الكريم ومن صفاته الكرم، وأنه تبارك وتعالى يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، ولا تفنى ولا تنقضي خزائنه، ينفق كيف يشاء أي على من شاء متى شاء إذا شاء، فيعطي هذا ويمنع هذا لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ولا يزيدن كثيرا منهم أي كثيرا من يهود ما أنزل إليك من ربك وهو القرآن طغيانا وكفرا، أي أنه يزيد كفرهم وطغيانهم وهم يعلمون أن ما أنزل إليك إنما هو حق وصدق، لأن في توراتهم خبره ويعرفون ذلك في كتابهم، لكن العناد والحسد يحملهم على أن يزداد طغيانهم وجحودهم لما أنزل إليك وتمردهم وإنكارهم لما معك من الحق، فيزدادون طغيانا ويزدادون كفرا، وهم يعلمون علم اليقين أن ما أتيت به حق. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. اليهود فيما بينهم يتعادون، وإن كانوا يجتمعون ضد المسلمين لكنهم فيما بينهم يكره بعضهم بعضا، وهذا تلاحظونه في وسائل الإعلام عند الانتخابات ونحوها، كيف تبرز مكامن العداوة بينهم والأحزاب المنتجرة بينهم، فهم فيما بينهم أعداء وإن كانوا يجتمعون على عداوة الإسلام. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. يوقدون الحروب ويحاولون إشعالها بين الأمم، لكن الله تبارك وتعالى بحوله وقوته يطفئها ويهيئ الأسباب التي تفشلها، فلا تقع الحروب وينتصرون فيها إلا إذا كان الجهة المقابلة لهم تستحق إيقاع العقاب بسبب أن من ينتسب للإسلام يتخلون عنه ولا يلتزمون به ولا يؤمنون به حق الإيمان، فيعاقبهم الله تعالى بمثل هذه العقوبات بتسليط مثل هؤلاء الأنذار والعراذل فيتسلطون عليه. عقوبة لأولئك القوم الذين يدعون الإسلام ولكنهم يتهاونون به ولا يلتزمون به ولا يحتكمون إليه. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. يسعون في الأرض فسادا، أي والله أنهم يسعون في الأرض ليل نهار، لا يفترون عن الإفساد، ويسخرون كل معاونيهم من النصارى وغير النصارى لهذا الأمر، يستخدمون النصارى والهندوس والوثنيين والشيوعيين وغيرهم، يستخدمونهم كلهم لخدمتهم ضد أهل التوحيد والإيمان. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن الكفر ملة واحدة وأن الإيمان لا يصلح مع الكفر. الكافر لا يتحد هو المؤمن ولا يتفقون، لأن كل واحد له عقيدته. هؤلاء يطلبون الجنة وأولئك ليس لهم نصيب فيها، فلا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحر، وما يستوي الأحياء والأموات، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، وهذا معلوم عند الإخوة. ولهذا فالواجب على أهل الإسلام أن يعرفوا هذه المعاني ويعملوا بها، وأن يدركوا أن ما عليه يهود من عقائد أنها لا تتفق مع حال أهل الإسلام، وأن الواجب على المسلمين أن يهبوا صفا واحدا وتجتمع كلمتهم تحت راية التوحيد ملتزمين بها معتقدين ما تدل عليه. بهذا ينتصرون على أعدائهم. أما إذا كان أهل الإسلام يتمسكون من الإسلام بالإسم ومن حيث الواقع لا يوجد، فلا فرق بينهم وبين غيرهم، فالإسلام قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وليس كلمة تكتب في الجواز أو في الهوية أو نحو ذلك، إنما هي ما وقر في الصدور وصدقته الأعمال. يعتقد الإنسان بقلبه ويتلفظ بلسانه ويعمل بجوارحه، هذا هو الإيمان والإسلام. أما أن يدعي الإيمان أو الإسلام والعمل بخلاف ذلك فهذه دعاوى باطلة. فعلينا أن ندرك هذه الأمور ونلتزم بها ونحافظ عليها، لأنها هي سبب السلامة من المهالك وسبب النصر. والله تبارك وتعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أما أنك تريد النصر وأنت تحارب الله وتعادي أولياء الله وتشن حربا على من يلتزم بدين الله ويحافظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين يأتيك النصر؟ نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن يدعى